قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يقرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته ثمرا عند الجذاذ، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تقرص على أهلها وقبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه زكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه زكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. هذه قضية استدراك على ما مضى. قال مالك: إذا خرص العامل ثمرة النخل والعنب وترك لهم ذلك، أكلوا باعوا زي ما يكون، عليهم أن يؤدوا ما خرص عليهم ثمرا بعد الجدة. طيب، إذا جاء العامل وخرص الصاع ثم بعد الخرص وقبل الجداد وهو على رؤوس النخل جاء البرد وصقت الثمرة، جاء الرياح وأسقطته، جاءت جائحة برد ولا صقيع ولا أي شيء، جاءت آفة من آفات الزراعة الندوات وعفنت الرطب على النخل ولم يستفد أصحابها بشيء، ماذا يكون الحكم؟ يلتزم أصحاب النخيل مع هذه الآفة والجائحة أن يؤدوا ما خرص العامل ولا يسقط عنهم؟ يسقط عنهم. إذن عليهم أن يؤدوا ما خرص العامل إذا سلمت لهم الثمرة، أما إذا جاءتها جائحة والجائحة ما يجتاح الثمار بأمر لا يد للإنسان فيه، شيء سماوي، شيء بقضاء الله وقدره، وهنا يسقط عنهم الحق. ونرجع ونذكر سابقا في أول بحث الزكاة، هل الزكاة تتعلق بعين المال أو بذمة المالك؟ فوجدنا من يقول بعين المال، ووجدنا من يقول بذمة المالك، ووجدنا الحنابلة يقولون بالمال ولها تعلق بالذمة. فإذا بقي المال بقيت الزكاة، وإذا تلف المال سقطت الزكاة. فإذا بقي بعد الجائحة أصابت الثلثين، أصابت النصف، أصابت الربع، وبقي بعد ذلك ما هو صالح حتى جددناه، الباقي هذا ننظر فيه، هل بقي مقدار 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن كان الباقي بعد الجائحة 5 أوسق فما أكثر ففيه الزكاة، الزكاة الموجود فقط، وإن لم يكن سقط في الجميع. وهنا يقول 5 أوسق بصاع النبي، الوثق 60 صاع، 5 في 60 بكم؟ 300 صاع. ما هو صاع النبي؟ قلنا ان ابا يوسف مع مالك اختلف، ابو حنيفة رحمه الله يقول 8 أرطال، ومالك والجمهور جميعا ائمة الثلاثة يقولون 5 أرطال وثلث. سبق ان قلنا يا اخوان نحن في هذا الوقت تغيرت المعايير، العملة تغيرت، كان دينار ودرهم اصبحت اوراق ربية وريال ودينار ودينار، اللي يكون المكاييل كانت الصاع والمد، الان ما في مكاييل، كان هناك الوزن الاقة والقنطار والاوقية، الان الكيلو. نحن الان اولا ايضا كان في المسافات السفر قصر الصلاة والفطر الميل والفرسخ والبريد، الان اصبح كيل والميل. كم مرة نقول البلد الحمد لله اصبح فيه 7 جامعات في السعودية، نود من جامعة واحدة من هذه الجامعات ان تعمل احصاء وبيان وعملية تحويل المقادير القديمة الى مقادير جديدة، في دراسة في باب الحساب تحويل النقود وعندهم تحويل الياردة الى سنت والمتر الى كذا، وهذا في الصف في سادس ابتداء، لماذا لا يكون هناك تحويل المقادير القديمة الى حديث وربط القديم بالحديث حتى يتعامل الناس بما هو معلوم؟ فهذا مالك يكررها مرتين بصاع النبي، وصاع النبي كم؟ طيب الجمهور كل كتب الفقه يقول لك 5 أطال وثلث بالعراقي، والعراقي يتفق مع المصري، الرطل الشامي عن أقتين، فين الرطل الشامي من الرطل العراقي؟ المكاييل زمان او الموازين حسب اصطلاح الدولة، الرطل الانجليزي غير الرطل الايش الهاشمي او غير الرطل العراقي. اذا نحن الان في حاجة الى معرفة هذه المقادير في الوقت الحاضر. كم مسافة القصر اذا سافرت؟ اذا سافرت في كم كيلو تقصر، او في اي كم مسافة تقصر فيها الصلاة؟ ولقد وجدنا بعض البلاد جعلت ذلك بالخطوة الفلكية كما يقولون، وحددوها بحسب بلدانهم، من سافر من القاهرة الى كذا او من كذا الى كذا. لكن نحن نريد في بلادنا، جاء عن ابن عباس تحديد ذلك بالبلدان، قال ما بين مكة وعثمان، مكة وجدة، مكة والطائف، حددها بمسافات متقاربة، والاخرون قالوا 72 كيلو. عايزين تحويل هذا كل هذه المقادير. الدينار والدرهم كم تتحول الى جرام في الوقت الحاضر؟ وهكذا الصاع الى كم يتحول بالكيلو؟ يقول النووي رحمه الله معيار الصاع بالوزن للتقريب، والا الاشياء التي مقياسها الكيل لا تتعامل بالوزن فتعامل بالكيل، لكن من باب مقاربة الشيء. ومنذ سنوات نظرا لهذه القضية ومعالجة الزكاة في هذا المسجد النبوي الشريف، حاولنا ان نجد صاعا من القديم ويمكن الاطمئنان اليه، فكان من العسير ان نجد شيئا الا ما توارثه التجار الذين يتعاملون ببيع الحبوب، يقولون لك هذا صاع نبوي. والصاع التجاري 3 أمداد، والمد السوق 3 صيعان، يختلف جدا عن الصاع والمد النبوي. المد النبوي حفلة متوسط متكدئة بكفي رجل متوسط مأخوذ من مدة اليد، والصاع 4 أمداد. والصاع بالتعيير، نقول نعير بالشعير هذا خفيف، نعير بالسمسم هذا تقيل، نعير بأي شيء. اتفق الفقهاء على المعيار بالعدس غير المدشوش، فحاولنا على صيعان وجدناها قديمة ويتعارف عليها اهل المدينة في اخراج زكاة الفطر، وكانت تصنع من نحاس، ويوجد قديم مصنوع من خشب، ويوجد بعض الصيعان وجدناها في خيبر مختومة بختم الحكومة اول مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله، فمتداول بين اهلها. فحاولنا معايرة بين الصاعين الجديد بالنحاس والقديم من الخشب، فحاولناه بالعدس، وعملنا مكيال النحاس فتحته واسعة في حوالي 25 سم. اذا جعلت على فم الكيل الزيادة الهرمية زي الهرم كده، واخذت المكيال الثاني الخشب فتحته 10 سم فقط، وجعلت عليها الزيادة زي الهرم، يحصل هناك فرق، لان قاعدة الهرم الزائدة على هذا اوسع من قاعدة الهرم الزائدة على هذا. واذا اخذتها كما يقولون على المس، اي على الحافة فقط، هذا على حافته والثاني على حافته، تجدهما متعادلين سواء، فاطمأنت النفس الى تعادلهما، فعايرناهما بالماء وبالعدس، فطلع الصاع بالماء 3 كيلو و100 جرام، وبالعدس 2 كيلو و600 جرام. اذا اي اناء وجدته من فنك او من فخار او مستطيل مستدير ايا كان، وسعته 3 كيلو و100 جرام من الماء، هذا هو سعة الصاع. اذا الصاع النبوي مكيال معروف متداول عند الجميع، وبقي الى عهد قريب يتعامل به عند اهل التمر وعند اهل الحبوب، ويتعارف عليه في البيوت باخراج زكاة الفطر. هذا الصاع مقداره عند الفقهاء 5 أرطال وثلث، وبالمعيار الجديد بالماء كما قلنا 3 كيلو و100 جرام، وبالعد 2 كيلو و600 جرام. اذا بقي من الجائحة 5 أوسق، اي 300 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فيها الزكاة. اذا بقي اقل من ذلك فلا زكاة عليه. نعم. قال: وكذلك العمل في الكرم. وكذلك العمل في الكرم، كلمة الكرم للعنب، بعض الناس يقول يكره ان يسمى العنب كرما، ولكن جاءت الاحاديث والنصوص بذلك فلا بأس بهذا. فعلى هذا يعامل العنب او يعامل الكرم اذا اصيب العنب بجائحة، لان العنب يطلق على الثمرة وعلى الشجر، فاذا اصيبت مزرعة العنب بجائحة واتلفت الثمار فلا زكاة، وان بقي من الثمار ما يخرج من زبيبه 5 أوسق ففيه الزكاة، والله تعالى اعلم. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل فريق أو قطع إلى تجب فيه زكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه زكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاة. تتمة لما مضى، إذا كان عند إنسان بستان في العوالي، وبستان في قربان، وبستان في العيون، وكل بستان من هذه الثلاثة لا يخرف إلا ب4 أوسق، فهمنا هذا جماعة ولا إيه؟ عنده 3 بساتين، وكل بستان منها خرصه العامل ب4 أوسق فقط، كل بستان على حدة فيه زكاة؟ ها؟ لا زكاة فيه. لكن يقول أنا خلاص ما علي شيء، ولا نجمع عليه نقول له عندك 12 وسق والنصاب 5، عليك ان تزكي 12 وسقا. لماذا؟ لان الكل مال شخص واحد، كما لو كان في نخلة واحد، هذه نخلة ما فيها 5 أوسق، ضممنا ثمرة النخيل في بستان واحد وجمعناها، فكذلك نجمع ثمار البساتين المتعددة ونجمعها. ايضا لو ان 5 اشتركوا في بستان، والبستان خرصناه ب20 وسق، كل واحد من 5 له ايه؟ له 4، في واحد منهم عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. لكن لو ان 4 اشخاص، او ان واحد من هؤلاء الايه الاربعة له ربع في 4 بساتين، له ايه؟ ربع في 4 بساتين، وكل بستان هذا خرص ب10، هذا خرص ب5، هذا خرص ب6، مجموع خرص الجميع 20، وله فيها الربع، له في المجموع ايش الربع؟ ربع 20 كم؟ يبقى عليه زكاة ولا لا؟ عليه زكاة بحصته في بستان واحد ولا بمجموع الحصص؟ بمجموع الحصص. وهكذا من كانت له عدة بساتين لا تجب الزكاة في واحد منها، ولكن تجب في مجموعها، عليه الزكاة في مجموعها. عنده حصص شراكة مع عدة أشخاص، حصته الواحدة مع شريك واحد لا زكاة فيها، لكن مجموع الحصص في جميع الشراكة فيه زكاة، فعليه حينئذ الزكاة. نعم.